الطائفيون يقتلون الديالة ومخاوف من حرب طائفية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاه القرداغي. سنناقش في هذه الحلقة آخر التطورات فيما يتعلق بالملف الأمني في محافظة ديالة العراقية التي تعرضت إلى هجوم إرهابي من تنظيم داعش، وبعدها إلى هجمات انتقامية ضد المدنيين من قبل الميليشيات المسلحة. بعدما نجحت تظاهرات تشرين في إنهاء الخطاب المذهبي والطائفي وبلورت خطاب وطني لدى الجيل العراقي الجديد الذي يحلم بالتغيير، عادت مخاطر اشتعال الفتنة الطائفية من جديد بعد هجوم شنه مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي على قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالة، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين. عقبته هجمات انتقامية استهدفت قرية نهر الإمام القريبة وقرى أخرى في المنطقة، وقد حاولت الحكومة العراقية احتواء تداعيات أحداث المقدادية شمال بغداد وعدم تحولها إلى صراع وفتنة طائفية بعد نزوح عشرات العوائل من قراهم ومناطقهم نتيجة لحصول أعمال انتقامية وحرق وتخريب للممتلكات. وقد وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية بتفعيل الجهد الاستخباري لتشخيص أي محاولة لبث التفرقة الطائفية، وأكد على عدم سماحه بعودة الفرقة الطائفية. وقد طالب الكاظمي من القادة الأمنيين والعسكريين في ديالة بتثبيت الأمن والاستقرار والقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي. وفيما حاولت الحكومة العراقية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي منع الانزلاق إلى الفوضى والفتنة الطائفية، إلا أن الميليشيات ومنصاتها الإعلامية حاولت وبشكل فوري أن تستغل الحادثة للتسويق للخطاب الطائفي، وشرعنت عمليات الانتقام التي شملت مناطق سنية وتوسعت إلى تهجير وطرد الأهالي من تلك المناطق وقتلهم بصورة وحشية، إضافة إلى خروج الكثير من الأصوات الطائفية التي تدعو صراحة إلى إجراء تغيير ديموغرافي فعلي واستنساخ تجربة جرف الصخر في محافظة بابل، والتي تم من خلاله تهجير كافة الأهالي وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية منزوعة السكان ومركزا للميليشيات، وخاصة كتائب حزب الله التي تمنع حتى رئيس الحكومة العراقية من الدخول إلى هذه المنطقة التي تعتبر منطقة نفوذ استراتيجي لهذه الميليشيات ومنطقة تواجد جنرالات إيرانية فيها بصورة دائمة. وقد تفاعل الناشطون مع الحوادث الجارية في ديالة وأطلقوا هاشتاغ الطائفيون يقتلون ديالة لتسليط الضوء على جرائم الميليشيات والانتهاكات الجارية في حق حقوق الإنسان في قرى ديالة، حيث وحسب الشهود اقتصرت عمل القوات الأمنية على نقل المواطنين من قراهم إلى مناطق أخرى آمنة دون القيام بردع المقاتلين والميليشيات التي هاجمت هذه القرى وقامت بحرق البساتين وحرق المنازل وأيضا تدمير ممتلكات المواطنين، بينما اقتصر جهد الأمن على نقل هؤلاء المواطنين دون توفير الحماية لهم في مناطقهم خوفا من مواجهة الميليشيات. وليس من المستبعد أن يكون ما يجري في ديالة مرتبطا بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أدت إلى تغييرات كبيرة في موازين القوى وتراجع واضح للميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، وخاصة في هذه المناطق، وأكدت على أن الحاضنة الشعبية انخفضت تماما وأن المجتمع ينفر من هذه الميليشيات المسلحة. وبالتالي أدى هذه النتائج إلى خروج الكثير من التهديدات والتصعيد من قبل الميليشيات التي أكدت على استعدادها لإشعال العراق في حال تم تهميشها في المرحلة القادمة، وحاولت إرسال رسائل واضحة بأنها قد تلجأ إلى الفوضى في حال تم الاعتماد على هذه النتائج التي أكدت أنها أضاعت حاضنتها الشعبية في العراق. وللحديث أكثر ومعرفة معلومات بشكل أكثر تفصيلا عن هذه المناطق وما يجري في ديالى، تحدثنا مع محيي الأنصاري رئيس حراك البيت العراقي، وسألناه لماذا عادت خلايا الإرهاب في ديالى بصورة مفاجئة رغم التطمينات بانتهاء خطر داعش من قبل الحكومة وأيضا من قبل الفصائل المسلحة. ما يحصل بديالى هو سيناريو متكرر منذ 2003 وحتى الآن. السبب سوء إدارة الملف الأمني واعتماده على الإجراءات التقليدية بمسك الأرض. حتى الآن المعالجات لم تكن نوعية في العمليات ضد الإرهاب بمختلف أصنافه، بدون خطط نوعية تعتمد على الجهد الاستخباري. اللي يشرك المواطن كعنصر أساسي بالأمن راح يستمر نزيف الدماء في ديالى وفي مناطق الخلو السكاني بفعل النزوح. كثير من مناطق ديالى تعاني من خلو سكاني، هذه بالتالي تكون مسرح لجرائم التنظيمات الإرهابية بالمجمل، ودون عودة هؤلاء النازحين ومسكهم لمناطقهم من خلال إشراكهم في الجهات الأمنية ما من الممكن أن يستتب الأمن في هذه المناطق، بالأخص مناطق شمال المقدادية، حوض حمرين وأطراف المدن اللي تعاني من هذا الخلو السكاني. سألنا السيد محي أيضا عن الطرف المستفيد من إشعال الطائفية والقيام بعمليات انتقامية ضد المدنيين، وخاصة في هذا التوقيت لماذا يركز الميليشيات على اللعب بهذه الملفات في هذا التوقيت الحساس وبعد صدور وإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية. هناك بعض الجهات تحاول افتعال أزمة طائفية بسبب ما حصلت عليه ديالى في الانتخابات الأخيرة، التراجع اللي حصل لبعض الكتل اللي تمتلك أجنحة مسلحة كانت هي السبب الرئيسي في افتعال هذه الأزمة، بل حتى إعطاء صبغة عشائرية كان خيار مدروس من قبل بعض الجهات للتغطية على أنواع انتقام طائفي وعمليات تغيير ديموغرافي تجري في مدن ديالى منذ عام 2003 وحتى الآن. في هذه المحافظة نعاني بشكل مستمر من عمليات تغيير الديموغرافي، التعامل الانتقائي من قبل الأجهزة الأمنية، وكذلك تغييب الحقائق بالنسبة للرأي العام. نرى أن ديالى هي المحافظة الأكثر ظلماً واضطهاداً من قبل حتى الحكومة المركزية في التعامل معها، تتحمل الإدارة المحلية للمحافظة، القيادات الأمنية المتراخية الكثير من هذا الفشل الأمني، ولا يعني ليس من المعقول أن تحمل الناس البسطاء مسؤولية ما يحصل، عمليات الانتقامية لناس عزل في منازلهم، حرقت فوقهم المنازل، حرقت بساتينهم، تم الاعتداء عليهم زين بدوافع طائفية وانتقامية، وليس هناك أي رادع حتى الآن تجاه ما يقوم به هذه المجاميع المسلحة. الأصل في الأمر أنه هذه المناطق منزوعة السلاح وهي أصبحت فقط شماعة للانتقام. هناك تغيير ديموغرافي حقيقي يجري في ديالى تقوم به بعض الجماعات المسلحة ولا يوجد أي رادع. ومن خلال سياق الكلام من الواضح أن هناك أطراف خاسرة في الانتخابات وهي تريد أن تعوض خسارتها بأي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال دون أن تراعي الأمن والأمان والاستقرار والتضحيات التي قدمت في مجال مكافحة الإرهاب وحرب داعش الذي تسبب بخسارة أكثر من 100 مليار دولار للعراق. فإن هذه الأطراف لا تراعي هذه الخسائر والجهود والتضحيات وهي تريد أن تفرض نفسها ووجودها حتى لو أدى ذلك إلى إشعال العراق مجددا وعودة الإرهاب مجددا ودخول العراق إلى نفق مظلم مجددا. وأخيرا سألنا الأستاذ محي عن تقييمه لدور الحكومة والدولة في هذه الأزمة، هل كانت الحكومة حاضرة في هذه الأزمة لمعالجة الملف، لمعالجة الخلل الأمني، لمنع الانتهاكات؟ هل كانت الدولة حاضرة بقوة أم هناك شعور بغياب الدولة وحضور اللا دولة في هذه المناطق؟ يعني هناك دور مخجل للحكومة الاتحادية، لم يتم تشخيص الخلل بشكل كبير، هناك مجاملة ومحاباة لبعض الأطراف على حساب الآمنين على حساب السلميين، قرابة 500 عام عائلة تم تهجيرهم خلال 3 أيام من قرى المقدادية المتمثلة بقرى نهر الإمام وشوك الريم والميثاق الأولى والثانية وقرى الهارونية وقرى شمال المقدادية بالمجمل. زين هؤلاء ليس لديهم ذنب سوى أنهم من طائفة معينة يتم استهدافهم طائفيا بهذا الاتجاه. أعتقد أن الحكومة الاتحادية عليها تكثيف الجهد تجاه مناطق ديالة. ديالة منطقة حساسة بالنسبة لجيرانها لمحاذاتها لحدودها الداخلية والخارجية مع إيران مع العاصمة بغداد وحتى مع إقليم كردستان وسلسلة جبال حمرين. يجب أن يكون هناك معالجات نوعية تجاه ديالة وليس عمليات ترقيعية وإجراء أمني كلاسيكي كحظر التجوال أو عمليات التفتيش الكلاسيكية. ولحد الآن لم نرى رد فعل رادع من قبل الحكومة تجاه الكثير من الأصوات الطائفية التي تطالب بمسح هذه المناطق، تجريفها، حرقها، تهجير أهاليها. يجب أن يكون هناك موقف صريح من الحكومة الاتحادية، ينظر العراقيون للقوات الأمنية نظرة خجل. يعني شفنا أنه في هذه الحادثة الأخيرة أن القوات الأمنية أخذت مواقف مخجلة حقيقة، وعملت على أن تكون إسعاف أو منظمة مجتمع مدني تقوم بنقل المهجرين خارج مناطقهم دون أن تمنع الضرر عليهم، رغم قدوم أو قوات من بغداد حملت رسائل تطمين لأهالي ديالة، إلا أن الواقع على الأرض ما زال مختلف. هذا الأمر لم يؤثر فقط على المقدادية، هناك خوف في مجمل مدن ديالة. في معقوبة حركة السكانية تأثرت، الحركة في الأسواق تأثرت بفعل هذا الخوف من انتشار هذه الأحداث، ويعيد للذاكرة أيام احتلال تنظيم داعش الإرهابي وعمليات الانتقام التي جرت من السكان جراء أو بمصاحبة عمليات التحرير. ومن خلال كلام السيد محي يظهر بأن دور الحكومة غائب إلى الآن عن ما يجري في ديالة، على الرغم من خطورة الأحداث التي اشتعلت هناك وعلى الرغم من أنها تهدد السلم المجتمعي. كلما كان هناك تراجع للدولة كلما كان هناك تمادي للا دولة، لأن الميليشيات الطائفية عندما لا تجد قوة القانون وقوة الدولة تتمادى أكثر وتريد أن تفرض نفوذها بشكل أوسع على نطاق جغرافي كبير، وتريد أن تنفذ مخططاتها والأجندة الخارجية التابعة لها عندما لا تجد أي رادع أمني وسياسي وعسكري. وبالتالي هذا التردد وهذا الموقف الحكومي الضعيف يساهم بشكل مباشر في تقوية الميليشيات وفي السماح لهم بتنفيذ أجندتهم داخل ديالة، وقد يكون هناك مستقبلا مناطق أخرى تتمادى إليها أذرع الميليشيات وتتوسع إليها وتنفذ أجندتها فيها. وتكمن الأهمية الجغرافية لديالة في قربها من العاصمة بغداد، كما هي على خط التماس مع إقليم كردستان العراق، وتتبع لها بعض المدن التي تسمى المتنازع عليها بين أربيل وبغداد والتي لم تحل مشكلتها حتى الآن. وتشترك محافظة ديالة مع إيران بحدود برية لمسافة 240 كيلومتر، ولها معبران حدوديان المنذرية ومندلي، ولديها سمعة سيئة من ناحية التهريب التي تسيطر عليها الميليشيات. كما أن موقع محافظة ديالة على الحدود الإيرانية جعلها محط أنظار الإيرانيين الذين يرون فيها بوابة لعبور الزائرين إلى المقدسات الشيعية في العراق وسوريا. وتعد ديالة أيضا مقرا بريا لعبور الأسلحة والميليشيات والأعتداء المسلحة الإيرانية إلى سوريا أو العاصمة بغداد التي تبعد عنها مسافة أقل من 100 كيلومتر. ويرى الكثيرون أن الوجود الإيراني المباشر أو الغير مباشر في المحافظة ديالة ضرورة استراتيجية للأمن القومي الإيراني، وهي تقوم بالسيطرة على هذه المحافظة عن طريق الميليشيات الموالية لها. ومن أبرز الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ واسع وقوي في ديالا منظمة بدر برئاسة هادي العامري وعصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي. وقد اتخذت هذه الميليشيات المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي ذريعة خلايا داعش النائمة لتنفيذ ما تريده من برامج وأجندة، بداية بجرف الصخر وانتهاء بديالة. ويرى الكثيرون أن هناك علاقة واضحة بين فشل الميليشيات في الانتخابات وعودة المشاكل الأمنية والطائفية سواء في ديالا أو في باقي المناطق، بعدما هددت هذه الفصائل المسلحة مرارا وتكرارا بأنها لو لم تحصل على ما تريد لأدى ذلك إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي يقدمون خيارين إلى المواطنين: إما العيش في ظل الخوف والإرهاب والقلق من عودة الهجمات الإرهابية، أو طردهم من منازلهم والسيطرة على مناطقهم وتحويلها إلى مناطق منزوعة السكان مثل ما حصلت في جرف الصخر. وقد أرسل زعيم عصائب أهل الحق عدة رسائل بعد حدوث هذه المجزرة في ديالة، وقال في إحداها: أتمنى أن تكون هذه المجزرة لوحدها كافية بدون الحاجة إلى مجازر أخرى ليعلم من يطالب بحل الحشد أنه جانب الصواب. وكأنه يعطي رسالة واضحة بأن المطالبة بحل أو دمج أو إنهاء الحشد الشعبي يعني المزيد من المجازر والمشاكل الأمنية وعودة الإرهاب، وكأنه يقوم بتخويف المواطنين وتحذيرهم من مغبة الانتهاء أو التخلص من سلاح الحشد الشعبي، ويستحقر جهود القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأخرى التي دفعت الكثير من الأرواح لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. من الواضح أن الميليشيات تشعر بعد الانتخابات المبكرة أنها فقدت جمهورها وفقدت الحاضنة الشعبية لها، كما أن الكثير من الأصوات التي تطالب بحلها أو دمجها أو نزع السلاح منها تؤكد ذلك، استنادا إلى المعلومات التي تقدمها الميليشيات بأنها أنهت مخاطر داعش على العراق. وبما أن داعش كانت مبرر وجود وصعود هذه الميليشيات، فإن التخلص من تنظيم داعش الإرهابي يجب أن يكون سببا كافيا لإنهاء هذه الميليشيات وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وفوضى السلاح في العراق. وهناك مخاوف حقيقية من أن تقوم الميليشيات والفصائل المسلحة باستغلال الملف الأمني واستخدامه لما ينفع مصالحهم خلال المرحلة القادمة، والسماح للخلايا الإرهابية بالنشاط مجددا والعودة إلى الساحة لإعطاء رسالة إلى المواطن العراقي بأنه إما التمسك بسلاح الفصائل وإما أن يعود الإرهاب الداعشي. وبالتالي سيكون المواطن أمام خيارين أحلاهما مر، ولا يستطيع أن يواجه سلاح الحشد والسلاح الفصائل المسلحة التي باتت أقوى من سلاح الدولة. إلى هنا وانتهينا من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة. قدمنا لكم موجزا عن ما يجري من أحداث حارة أمنية في محافظة ديالى العراقية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.